ثوبه عادي جدا ولا يلبس بشتا زين، والغترة يدخلها وراء أذونه كذي زين، ويمشي وهدد طايحة زين، وفيه برص قصير زين، ويجي الشيخ ابن غديان بين الناس، والشيخ ابن باس قاعد، الشيخ صاحب فوزان قاعد، والشيخ داود قاعد، والشيخ الكبار جالسين. يا شيخنا أقم، ويقيم ويصلي فيهم. قال الشيخ ابن باز قاعد هذا يصلي فيهم، من هذا اللي يصلي في ابن باز وفوزان وغيرهم المشايخ، صح على عبد الزال الشيخ وكذا، من هذا؟ هو بالشيخ ابن غديان، لكن ما هو بالعين شيء اللي يشوفه، ما هو بالعين شيء. حتى حدثني بعضهم يقول جينا للشيخ ابن غديان رحمه الله تعالى، او يقول هذا احد تلاميذ الشيخ يقول، او سكرتير الشيخ يقول، جو اثنين يبون الشيخ ابن غديان، جاءوا مبكي الشيخ الساعه 8 يدخل مكتبه، فجاءوا هذول 8 الا ربع قالوا نبي الشيخ، قال بعد ربع ساعه ياتي الشيخ. انطروا ربع ساعه نص ساعه ساعه الا ربع، لين صارت الساعه 9 ما وصل الشيخ، هم ظهر عندهم شغل، فراحوا يسوون شيء. قال يا اخي تقول لنا الساعه 8 ما جاء الشيخ. قال جاء الشيخ. قال ما جاء الشيخ. قال جاء الشيخ، مكتب الشيخ موجود. قال في له باب خارجي؟ قال لا أبد، هذا باب الشيخ. يوم قالوا دخلوا له، هذا الشيخ؟ قال حق الصبي هذا، يقول هذا الشيخ؟ قال لي هذا الشيخ. صراحة سألوه، يقول والله حسب هذا الصبي الشيخ جاي جالس يجهز القهوة ولا شيء، ولا يدرون الشيخ، صار ساعة جالس الشيخ. حتى إن بعضهم دخل على الشيخ ابن غديان رحمه الله تبارك وتعالى، يبون الشيخ ابن غديان، فدخلوا ما شافوا الشيخ موجود، فقعدوا وقال عطنا قهوة يا ولد، قال حق الشيخ ابن غديان عطنا قهوة. فالفروي هذا ما عرف القشير لأنه شاف لبسه بسيطا، وشاف ذاك كشخة وقاعد وكذا وسمت وهذا، فظن أن هذا هو القشيري هو العالم. فقال لأبيه أنني كيف تقرأ الشيخ الذهب؟ قال أتظن هذا هو الشيخ؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعوا، ضاع السمع. قرأ عليه مرة ثانية. نعم. قال ولا يضر سامعا أن يمنعه الشيخ أن يروي ما قد سمعه. يعني إذا الشيخ حدثك ثم قالك لا تروي عني هذا، ما لك شغل فيه، حدث خلاص، سمعت منه حدث، لا لا لا يضرك هذا. ولا يقال لا الشيخ منعه، لا يجوز له أن يحدث به، لا حدث به ولا شأن لك به. قال كذلك التخصيص، أو رجعت كذلك، وقال لا يبه أنا قصدي أحدث فلان وفلان، شو دخلك بينهم مثلا؟ كان يقول هذا مجلس خاص مثلا، الشيخ مثلا قال الاثنين ثلاثة تعالوا وحدثكم، فجلسوا وصار الشيخ يحدثهم، وواحد جاء ودخل أثناء الحديث مثلا وقعد يسجل مثلا، يوم خلصوا قال للشيخ أنت بالذات، قال نعم، قال لا تحدث لأن هذا مجلس خاص، أنت شو دخلك؟ قال شيخ أنا سمعتك الآن حدثتك، حدثتني وسمعت منك، قال لا هذا مجلس خاص لا تسمع لا تحدث، لا حدث، لا يسمع كلام الشيخ يحدث. طيب لو قال الشيخ رجعت هونت ماني محدثكم، اللي حدثتكم يا لا تحدثون عني أنا رافض، يحدثون عنه ولا يلتفتون إليه، ولا يلتفتون إلا في حالة واحدة، وهي ما لم يقل أخطأت أو شككت. فإذا قال الشيخ أخطأت هنا لا يجوز لهم أن يحدثوا به، أو قال شككت أنا شاك ترى في هذا لا يحدثون به. أما بس مثل ما يقول تسلط هكذا عناد، كره واحد منهم قال بس لا تحدث عني، لا ليس له ذلك، ليس له ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان أحد عنده سؤال تفضل. أي لا، حدثنا نحن أهل البصرة. لا يقول حدثنا، فقال له كنت حاضر، قال لا يعني تقول أنت شنو زارنا فلان، وين بيتكم؟ لا بالكويت، نحن أهل الكويت، واللي يفهم زارنا يعني شنو في بيتكم، لكن تريد فكذا تحدثنا، لم تقول والله فلان مدحنا، ما شاء الله أذكرك باسم، لا مدح أهل الكويت وأنا من أهل الكويت هكذا، فيقول حدثنا نحن أهل البصرة. الضبعي، إيه